كيف أهتم، كيف أهتم والقوي ولي، لست أظمى وفي عطايا هري. ساءني الجد أن مكنون صدري، بحته للقريب أو للنئي. كان خطأ يا سيدي وطبيبي، بث شكواي للصديق النجي. كم أذاقت مرارة الحزن قلبي مزقا، حين بحته لوسي. هم يواسونني، هم يواسونني، وذاك وفاء، أين منه وفاء مثلي العيي. غير أني يممت وجهي شطرا، حيث حطت رواحلي وعصي عند مولاي، عند مولاي موضعي، وتجاهي رحمتي وسعت كل شيء. عند مولاي موضعي وتجاهي رحمتي وسعت كل شيء. يا إلهي، وأنت أنت ملاذي، لك نجواي في انطلاقي وعي. حسبي الله. إلهي، وأنت أنت ملاذي، لك نجواي في انطلاقي وعي. حسبي الله، حسبي الله ربي، وكفاني حماه عن كل حي.